إن الاختلاط يتم ولا بد منه في المدارس الابتدائية وفي المعاهد الثانوية والجامعات في غير هذا البلد الذي حفظه الله، فهل تتعلم الفتاة المسلمة داخل هذا الوسط الذي يختلط به الحابل بالنابل، أم ترونها تنقطع عن الدراسة؟ وهل في انقطاعها عن التعليم إخلال بحقها في التعليم المشروع لها لتقوي إيمانها وثقافتها الإسلامية؟ نعم، إذا كان التعلم بالاختلاط تنقطع عن الإخلاص وتنقطع عن التعلم، تبقى في بيتها ويعلمها أبوها ولا أخوها ولا زوجها. الحمد لله أصل الدين والمعلومات التي تلزمها قليلة متيسرة في البيت، الناس يريدون التوسع حتى يتوظفوا. أما التعلم، تعلم الفاتحة وما تيسر من كتاب الله وتعلم العقيدة وتعلم الصلاة كلهم يسر. أما أنها تذهب تدرس مع الشباب بالاختلاط، أما إذا كان في حضانة في ما دون السن الذي فيه الفتنة والشهوة دون التسع، هذا عند الضرورة، ولا سيما دون السبع فأول دراسة في الحضانات أمرها سهل. لكن إذا فتح الباب في الابتدائي انجر إلى المتوسط ثم انجر إلى الثاني، هذا بلاء عظيم. لكن بقاؤها في البيت ويعلمها أبوها أو أمها أو أختها أو يجاب لها معلمة ولو بالدين ولو بالمال، هذا خير لها وأفضل، ولا يجب أن تورط مع الشباب أبدا.